يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا سنتين أو أدنى فأوحى الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن إن هي إلا قد جاءت